بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني ضمن لقاءات رمضان التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع فضيلة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، فليتفضل وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات شهر رمضان المبارك التي تتم مساء كل سبت ومساء كل أربعاء، أي ليلة الأحد وليلة الخميس. وهذه الليلة هي الليلة الثامنة من رمضان المبارك عام 1446. وليكن كلامنا فيها على ما يبطل الصوم، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف صحة العبادة حتى يعرف مبطلات العبادة، فإن جميع العبادات بل وجميع المعاملات لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في باب الميراث: الميراث له أسباب وله موانع، له أسباب وله موانع. وقالوا: لا يحل لإنسان أن يفتي في مسألة من الفرائض حتى يعرف باب الحجب الذي هو الموانع. كذلك هنا في باب العبادات: لا تكون العبادة صحيحة إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. في الدرس الماضي وهو اللقاء الأول بل الذي قبله، تكلمنا عن شروط الصيام وبينا أنها كم؟ ستة. أما اليوم أو أما الليلة فنذكر الموانع، موانع الصحة، وهي مفسدات الصوم ونواقض الصوم، فنذكرها بالتفصيل بإذن الله عز وجل. فنقول: مفسدات الصوم ستة أو سبعة أو ثمانية حسب ما يتبين الآن إن شاء الله تعالى. الأول: الأكل والشرب، الأكل والشرب والجماع، هذه ثلاثة أشياء ذكرها الله تعالى في آية واحدة، فقال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. كم هذه؟ ثلاثة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة أشياء تفسد الصوم، لأن الله أمر بالإمساك عنها، فإذا فعلها الإنسان فقد فعل ما كان ممنوعا منه. والقاعدة عند العلماء أن كل من فعل ممنوعا في العبادة أبطل العبادة، هذه قاعدة مهمة، كل من فعل ممنوعا في العبادة أبطل العبادة، وأما من فعل ممنوعا عموما فلا يبطل العبادة. إذا فعل الإنسان شيئا في العبادة ممنوعا عموما فإنه لا يبطلها، لكن ما كان ممنوعا فيها بعينها فإن الإنسان إذا فعله كان مبطلا لها. ولذلك الكذب حرام في حال الصيام وحال الإفطار، لو كذب الصائم أيفسد صومه؟ لماذا؟ لأن التحريم عام، الأكل حرام في الصيام حلال في الإفطار، لو أكل وهو صائم بطل صومه. إذن القاعدة صحيحة، فالأكل والشرب والجماع إذا فعلهم الإنسان فعلها الإنسان بطل صومه، سواء كان فريضة أو نافلة. لكن الجماع يختص بالكفارة، ولكنها لا تجب إلا إذا كان في نهار رمضان والإنسان صائم وهو ممن يجب عليه الصوم. إذا كان الإنسان في نهار رمضان جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، تعلق بجماعه 4-5 أحكام. انتبه، إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم تعلق بجماعه 5 أحكام. أولا الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. كم ذي؟ 5. الإثم لأنه ارتكب منهيا عنه وأفسد صوما واجبا، فساد الصوم لأنه جامع والجماع مفسد للصوم، وجوب المضي في يومه لأنه أفطر بغير عذر شرعي فلزمه الإمساك تعزيرا له وتأديبا له، الرابع وجوب القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فواجب عليه قضاء، والخامس الكفارة، والكفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ما هو الدليل؟ لأنه لا يحل لنا أن نلزم عباد الله بكفارة لم يلزمهم الله بها، لأنها إن كانت الكفارة بدنية فهو تعذيب، وإن كانت مالية فهو تغريم، والأموال محترمة لا يجوز انتهاكها. وهذه قاعدة انتبه لها، كل من أوجب كفارة سواء في الحج أو في الصوم أو في غيرهما بدون دليل فإنه لا يسلم له، لا يسلم، لأن الأصل إيش؟ احترام الأنفس واحترام الأموال. فإذا ألزمته بكفارة بدنية ليش تعذبه؟ مالية ليش تضيع ماله وهو محترم؟ وهذه قاعدة تفيده في باب الفدية، مثلا في باب الإحرام، كثير من الأشياء في باب الإحرام يقول العلماء فيها فدية ولكنها عند التأمل لا فدية فيها. كذلك هنا الكفارة، نقول هات الدليل على وجوب الكفارة، نقول أهلا وسهلا عندنا الدليل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، هلك بنفسه وأهلك أهله. قال بما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. شوف قيد، وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة، قال ما أجد. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. إذن جميع خصال الكفارة لا يستطيعه. ثم جلس، وهيأ الله عز وجل برحمته أن أتي بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسه، اللهم صل وسلم عليه، أولى بالمؤمنين من أنفسه، قال خذ هذا تصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. طمع الرجل في فضل الله، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. رجع إلى أهله غانما بعد أن خرج منهم خائفا وجلا. هذا دليل على أنه أي الجماعة في رمضان من صائم يجب عليه الصوم تجب فيه الكفارة، وهي مغلظة كما ترون. طيب، فإن وقع الجماع ممن لا يلزمه الصوم كمسافر معه أهله، فجاء معه في نهار رمضان فماذا عليه؟ إن كان مفطرا ليس عليه شيء، وإن كان صائما فليس عليه إثم ولا مضي ولا كفارة، ولكن عليه القضاء فقط. وعلى هذا فلو أن الإنسان ذهب إلى العمرة في أهله وصام في مكة، ثم بدا له في أثناء النهار أن يأتي أهله، فماذا نقول؟ لا بأس، نعم لا بأس، لا بأس أن يأتي أهله ولو كان صائم، لأن الصوم في السفر يجوز قطعه ولو بلا عذر. طيب، المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، أي ما قام مقام الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي تغرز في الإنسان يتغذى بها يكتفي بها عن الأكل والشرب، هذه مفطرة. ولو قال قائل لماذا تفسدون صيام المسلم، هل عندكم دليل؟ ماذا نقول؟ يعني هل هو الآن لما طالبنا بالدليل هل هو مصيب ولا غير مصيب؟ مصيب، مصيب، لأن الأصل في عبادات المسلمين الصحة. فهذا الذي قال إن الإبرة التي يستغنى بها عن الأكل والشرب مفطرة، نقول هذا الدليل، وإلا فلا قبول. نقول الدليل أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بجمع المتماثلين والتفريق بين المختلفين، هذه قاعدة الشريعة. ومعلوم أن هذه الإبر إذا كانت تقوم مقام الأكل والشرب فهي بمعناهما، بمعنى الأكل والشرب، فألحقت بهما أي بالأكل والشرب. فإن قال قائل القياس هنا فيه نظر قاصر، لأن الأكل والشرب يتلذذ بهما الآكل والشارب، وهذه الإبر إيش؟ لا يتلذذ بها. ولذلك نجد الفقير إذا شفي يكون معه شوق عظيم للأكل والشرب، فلا يمكن أن نلحق الأضعف بالأقوى، وهذه شبهة قوية لا شك. والإنسان ليس يحكم على العباد بذوقه أو بهواه، بل بمقتضى الشريعة. فإذا قال هذا القول بماذا نجيب؟ نقول لا يشترط في الأكل والشرب التلذذ، لا يشترط في الأكل والشرب التلذذ. ولهذا لو ابتلع الإنسان وهو صائم خرزة، قرز السمح سبحة، أيفطر؟ سعيد يفطر؟ لا، مو قصب عليه وهو صائم، خرز السبحة، أي نعم يفطر. ولو ابتلع حجرا لأفطر، ولو ابتلع إزرارا لأفطر، مع أنه لا يتلذذ لا شك. ويدل على أنه ليس من شرط ذلك التلذذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليش منعه من المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما؟ خوفا من أن ينزل الماء من الأنف إلى الجوف، ومعلوم أن الماء إذا نزل من الأنف إلى الجوف لم يحصل فيه تلذذ لا شك، ما حصل فيه تلذذ الأكل والشرب. فدل ذلك على اعتبار المعنى، وبه جسرنا، انتبه كلامي، وبه جسرنا على القول بأن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة، وإلا لكنا لا نقول بهذا، لأن إفساد عبادات خلق الله بدون دليل حرام. لكن جسرنا على القول بذلك بناء على ما ذكرناه الآن من الأدلة. هذه أربعة مفترات. الخامس إنزال المني، إنزال المني بشهوة، انتبه، إنزال المني بشهوة، لكن بشرط أن يكون ذلك بفعل من الصائم. فالشروط ثلاثة: أن يكون النازل منيا، أن يكون بشهوة، أن يكون بفعل من الصائم. شروط، قلها لنا، هم اذكروا الشروط بارك الله فيك. ايش؟ نعم نعم نعم، نازلا هو في الجوف، ما له انا ولا ان يكون النازل منيا، هذا واحد. والثاني يا شيخ، وين انت سارح ولا لا؟ ها سارح، وين وصلت؟ اللهم اهدنا فيما هديت، اسرع. يلا يا حبيبي، نعم، بفعل الصائم، اسرع. فإن كان النازل مذيا، يعني إنسان قبل زوجته وأمدى وهو صائم، فصومه صحيح لا يفسد بهذا. وكذلك لو ضمها إليه بشهوة فأمدى فإن صومه لا يفسد بهذا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ورخص لأمته في ذلك، في التقبيل والمباشرة لكن بدون جماع. طيب، شرط ثاني إيش؟ أن يكون بشهوة. أحياناً ينزل المني بدون شهوة، بدون شهوة، إما لمرض أو لبرودة شديدة أو عند التعصر، إذا كان فيه يبوسة في الخارج من الدبر، يبوسة بعض الناس تتعصر نزل المني بدون شهوة، فهذا لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأنه بغير شهوة. طيب، الشرط الثالث أن يكون بعمل، بفعل من الصائم. فإن كان بتفكير فإنه لا يفسد الصوم. رجل مثلا غائب عن أهله ففكر فيه فأنزل منيا بشهوة وهو صائم، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، صومه صحيح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وإذا كان الله تعالى قد تجاوز عنه فهو مباح، وما ترتب على المباح فهو مباح، واضح؟ طيب، ما تقولون في رجل نظر إلى زوجته فأنزل، نظر بشهوة فأنزل؟ نقول إن كرر النظر فسد صومه، وإن كان بنظرة واحدة لم يفسد صومه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لك الأولى وليس لك الثانية، يعني في النظر المحرم. ما تقولون فيما يسمونه العادة السرية، أن الإنسان يعالج ذكره حتى ينزل منيا، يفسد الصوم؟ ليش؟ نعم، لأنه أنزل منيا بشهوة بفعله. وعلى هذا فالعادة السرية في حال الصيام يزداد إثمها، هي حرام في الأصل، وفي الصيام يزداد إثمها، وتسد الصوم إذا حصل فيها إنزال. فإذا قال قائل وحن نتكلم عن ما يمكن أن يورد علينا، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة مفسد للصوم؟ إذا لم تأتوا لنا بدليل فإن قولكم مردود. ماذا نقول؟ نقول نعم صدقتم، إذا لم نأتي بدليل فقولنا مردود، والذي في القرآن إنما هو الجماع دون الإنزال بإنزال المني. فإذا قال هذا القول قلنا نعم الحق معك، إذا لم نأتي بالدليل فالصوم صحيح، لكن يمكن أن نأتي بالدليل. ما هو الدليل؟ الدليل أنه جاء في الحديث القدسي في ثواب الصيام أن الله تعالى قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل شهوته، وإنزال المني يسمى شهوة بلا شك. والدليل على هذا أنه يسمى شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع في المرأة في الجماع هو المني، والذي يوضع في الرحم. هذا أقصى ما علمت من الأدلة على أن إنزال المني بشهوة مفطر للصائم. عددنا كم؟ عددنا 5. السادس خروج الدم بالحجامة، خروج الدم بالحجامة يعني إذا حجم الإنسان فسد صومه، فسد صومه. شو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث صححه جمع كثير من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصغير رسالة في حقيقة الصوم، أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم أفطر لأنه خرج منه دم كثير، والدم هو غذاء البدن، فإذا استنزف ضعف البدن، وإذا ضعف حصل اضطرار إلى الأكل والشرب. ولهذا كان إفطار الحجامة أو كان إفطار الصائم بالحجامة رحمة وليس نقمة. ومن المعلوم أن الصوم إذا كان واجبا فإنه يحرم على الإنسان أن يحتجم في حال الصوم، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد صوم واجب. لكن ربما يهيج به الدم ويغمى عليه ويحتاج إلى حجاب وهو صائم، فهنا يجوز أن يحتجم. ليش يجوز أن يحتجم؟ دفعا للضرورة. وإذا حجم قلنا الآن كل وشر، الآن كل وشر، لأنه أفطر بعذر يبيح الفطر، وكل إنسان يفطر بعذر يبيح الفطر فله أن يأكل بقية يومه، وهذه من القواعد المهمة. وهي يا أخ قم إيش القاعدة اللي ذكرناها هنا مهمة؟ بناء على إيش؟ على قاعدة. هذا البناء على دفع الضرر جواز الحجامة، لا أنه يجوز أن يستمر في فطره. نريد القاعدة لمن يجوز أن يستمر في فطره. يستر، لكنك غفلتها صحيح؟ طيب نعم، لا تكن من يغفلون عند الدرس. نعم تمام، اسر القاعدة، كل من أفطر لعذر يبيح الفطر فله أن يأكل بقية يوم، هذا القاعدة. ولهذا ذكر صاحب المغني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول اليوم فليأكل في آخره، لأن صوم اليوم في حقه كان غير واجب. الآن ما فائدته من الإمساك وقد أفطر؟ طيب هذا الحاجم فهمنا أن نعم المحجوم فهمنا وجه كونه يفطر، لكن ما وجه كون الحاجم يفطر؟ الحاجم ما ظهر منه دم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجه كون الحاجم يفطر أن الحجامة في الأول كانت بمص القارورة. تعرفون القارورة؟ قارورة محجم له أنبوبة صغيرة يشق الجلد مكان الحجامة، ثم يوضع هذا القارورة على نفس الجرح ثم يمصها الحاجم مصا قويا من أجل أن يفرق الهواء الذي في القارورة، فإذا فرغه أمسكت بالجلد وجذبت الدم. قال شيخ الإسلام: وهذه العملية ربما يتسرب شيء من الدم إلى جوف الحاجم وهو لا يشعر. وبناء على ذلك، لو كانت الحجامة بواسطة الآلات دون مص القارورة فإن الحاجم لا يفطر، لأن المعنى الذي من أجله أفطر الحاجم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان منتفيا بهذه الآلات. كم عددنا الآن؟ ستة. السابع: إخراج القيء عمدا، يعني لو أن الصائم جذب القيء حتى قاء وأخرج ما في معدته من الطعام والشراب فإنه يفطر، يفسد صومه. الدليل حديث أبي هريرة أن من استقاء عمدا وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء أي غلبه فإنه لا يقضي. هذا الدليل. الحكمة أنه إذا استقاء فرغ ما في جوفه من الطعام والشراب، واحتاج الجوف إيش؟ إلى الأكل والشرب. ولهذا نقول: من كان صومه واجبا حرم عليه أن يستقيء، لأنه يستلزم إفساد صوم واجب، ولا يجوز له أن يستقيء إذا كان صومه واجبا إلا إذا اضطر إلى ذلك بحيث يصيبه مأس شديد لا يمكن الصبر عليه. وقيل له: لا يمكن زوال هذا المأس إلا بالقي فتقيا، فهذا ضرورة. وإذا تقيا ماذا نقول له؟ كل واشرب ولا لا؟ يا أسرع ما أسرع ما تنسوا، أو ما أقل ما تطبقون على القواعد. إذا جاز له أن يتقيا لمرض أصابه وتقيا، هل يلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ لا. بناء على إيش؟ على القاعدة أن من أفطر لعذر جاز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم. طيب هذه كم؟ سبعة. الثامن: خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. إذا كانت المرأة حائضاً، نعم، إذا كانت المرأة صائمة فنزل منها دم الحيض أو دم النفاس فسد صومه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا بإجماع المسلمين. لكن لو حاضت بعد غروب الشمس بلحظة فسد صومه؟ لا يفسد الصوم لأنه تم النهار. وأما ما اشتهر عند عوام النساء أن المرأة إذا حاضت بعد الغروب وقبل أن تصلي المغرب فإن صومها يفسد، فهذا لا صحة له ولا يفسد صومه. كما أنها لو حاضت قبل الغروب بلحظة فسد صومه. هذه المفطرات الآن ثمانية. طيب، واعلم أن المفطرات الاختيارية لا يفسد بها الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم، والذكر، والثالث الإرادة، الإرادة والقصد. الشروط كم؟ وهي العلم والذكر ويش والإرادة والقصد، ثلاث شروط. العلم وضده الجهل، الذكر ضده النسيان، القصد والإرادة ضده الإكراه وعدم الإرادة. طيب، فلو أن الإنسان أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع، فما حكم صومه؟ صحيح؟ طيب، ولو ظن أن الشمس قد غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب، صومه صحيح. ليش؟ لأنه جاهل. ولو كان لا يدري أن الحجامة تفطر فحجم، فصومه صحيح لأنه جاهل. طيب، ولو أكل وشرب وهو ناسي فصومه صحيح. ولو أنه طار إلى حلقه غبار أو دخان بغير قصد فصومه صحيح. تمام. فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الجاهل لا يفسد صومه، والناس لا يفسد صومه، وغير المريض لا يفسد صومه؟ قلنا: لأن عندنا أدلة، أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة منها تلك القاعدة العظيمة التي من الله بها على عباده، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الله؟ قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد حسنة: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه أدلة إيش؟ عامة ولا خاصة؟ عامة. نأتي بالأدلة الخاصة. الأدلة الخاصة ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فتبين الآن أنهم أكلوا في النهار لكنهم لم يعلموا أن الشمس لم تغرب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يدع واجبا على الأمة بدون بيان. ولو أنه أمرهم لوجب نقضه، لأنه إذا أمرهم صار من الشريعة والشريعة محفوظة. فلما لم ينقل أن الرسول أمرهم بالقضاء علمنا أنه إيش؟ لا قضاء، لأن السكوت عن الشيء مع وجود دواعي ذكره دليل على أنه ليس بواجب، وهو كذلك. طيب، دليل آخر في جهل الحكم، علي بن حاتم رضي الله عنه يقرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وكان يريد أن يصوم، فقدم له السحور وجعل يأكل ويأكل، وقد وضع تحت وساده عقالين، أحدهما أبيض والثاني أسود، وتعرفون العقال حبل غليظ، يأكل كلما أكل نظر إلى العقالين ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لما بان الأسود الأبيض من الأسود أمسك، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه صائم وجعل يأكل إلى هذا الحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صحيح، وش عرض وساده على الحال؟ ها؟ الأفق كله، الأفق كله. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام من باب المداعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يداعب ويمزح، والمداعبة والمزح لا سيما مع الهيبة أو مع الغفلة لا بأس بها. ولهذا لما قال جاءه رجل يريد أن يحمله على بعير، يعني يريد بعير أن يحملها تحمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة، إنا حاملوك على ولد الناقة. الرجل ولد الناقة، ما هو ولد الناقة؟ الحوار الصغير، صغير ما يحمل. فالرجل يعني استغرب هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل اللي تحمل الأحمال الثقيلة وش اللي والده؟ الناقة. فاطمأن الرجل. المهم، على كل حال، قال له الرسول، قال لعلي بن حاتم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. طيب، علي بن حاتم جاهل بالواقع ولا جاهل بالحكم؟ لا بالحكم، هو يشوف النور ساطع في الأفق، قد ملأ الأفق، ما جهل طلوع الفجر، لكن جهل معنى الآية، فهو إذن جاهل بالحكم، وحينئذ يكون الجهل بالحكم لا مانع من إفساد الصوم، والجهل بالحال مانع من إفساد الصوم. النسيان، لو أن الإنسان أكل حتى شبع وشرب حتى روي وهو ناسي فصومه صحيح. أتينا بالدليل العام: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن في دليل خاص، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. وتأمل قوله: فليتم صومه، يتبين لك أن الصوم الذي أكل فيه صاحبه وهو ناسي ليس فيه نقص، ما فيه نقص، لأنه قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، لو أن الإنسان نسي فجامع زوجته، نسي أنه صائم فجامع زوجته، صومه صحيح؟ طيب، الحديث أكل أو شرب؟ يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب لأن هذا أكثر ما يقع، أكثر ما يقع النسيان الأكل والشرب، بخلاف الجماع فنسيان الصوم عند الجماع قليل، والجماع نفسه أيضا قليل من الصائم. طيب، الشرط الثالث قلنا عدم الإرادة، لو أن الإنسان مر بشارع يثور غباره فدخل الغبار إلى فمه فإن صومه صحيح، ولو تبخر الإنسان ووضع المبخرة تحت قطرته هكذا ودخل الدخان إلى أنفه فصومه صحيح، ولو كان جالسا عند النار ضوء فاحتاجت إلى النفخ فجعل ينفخها وجعل الدخان يتخلل لحيته ويدخل أنفه فصومه صحيح، لأن ذلك ليس بقصد منه. أما شم الدخان أو البخور حتى يدخل الدخان إلى الفم فهذا من جنس الماء، إذا نزل الدخان إلى بطنه أفطر. طيب لو أن إنسانا أكل أو شرب وقال إني أعلم أن الأكل والشرب حرام على الصائم لكن لم أعلم أنه يفسد الصوم، أحسب أنه يأثم ويستغفر الله ويمضي في صومه ولا يقضيه، فماذا تقولون؟ تفهمين السؤال؟ يقول أنا أعلم أن الأكل والشرب في الصوم حرام لكنني لم أدري أنه يفسد الصوم ويوجب القضاء، ها؟ يفسد صومه؟ يفسد صومه لأنه انتهك حرمة الصوم، أما كونه يدري أنه يفسد أو لا يفسد هذا ما علينا منه. طيب لو أنه جامع زوجته وقال أنا أدري أن الجماع حرام على الصائم لكن لم أعلم أن فيه الكفارة، هل تلزمه الكفارة؟ تلزمه الكفارة، ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المجامع الذي لا يدري ماذا عليه ألزمه بالكفارة. طيب لو أن رجلا والعياذ بالله زنى امرأة وهو محصن فأمر القاضي برجمه فقال أنا ما علمت أن الزاني يرجم، أنا ظننت أن الزاني يأثم ويجلد، ما علمت أنه يرجم، لو علمت أنه يرجم ما زنى، هل يرجم؟ يرجم، نعم يرجم، لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة، إذا علم الحكم الإنسان سواء علم ما يترتب على هذا الحكم أو جاهله ما علينا منه. إذن الشروط شروط فساد الصوم في هذه المفسدات كم؟ ثلاثة، وعرفتم أدلتها العامة والخاصة. على كل حال الفقهاء رحمهم الله في هذه المسائل يختلفون، لكن الله قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد من الله والحمد لله بذكر الأدلة هنا على المفسدات وذكر الأدلة على شروط الإفساد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما الآن فأتى دور الأسئلة، انتهى وقت الشرح، كم باقي؟ ها؟ باقي 7 دقائق يقول؟ خلاص؟ اي اذا انتهى الوقت 45 دقيقة هذا المتفق عليه، لكن نزيد ربع ساعة ما يخالف. سائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور، وأنا قد وضعت المخرة تحت ثيابي ومن المعلوم أن البخور سوف يتصاعد دخانه بدليل أن رائحته تدخل في أنفي، فهل الأحوط عدم التبخر سدا للذريعة؟ لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء في البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد

فهذا نفاس، ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه ضرر على الأم. والثالث ما هو؟ ما بعد 4 أشهر، فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخت فيه الروح، لأنه قتل نفس ولا يجزي قتل نفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه، قلنا من قال لكم إن أمه تبقى إذا أخرجناه ومات؟ من قال هذا؟ عجيب جماعة، لا أحد يقول بهذا، من يضمن هذا؟ والثاني لو ضمننا 100% أن أمه تحيا إذا أخرجناه وأمتناه، فإنه لا يجوز أن نميت شخصا لإبقاء شخص آخر. واضح يا جماعة؟ طيب. يقول: امرأة كان عليها قضاء من شهر رمضان قضاء لشهر رمضان العام الماضي حتى دخل عليها شهر رمضان وهي لم تقضي، فماذا يجب عليها الآن؟ أتنوي صيام هذا الشهر عن العام الماضي ثم تقضي هذا العام أم ماذا؟ إذا دخل شهر رمضان وعلى الإنسان أيام من رمضان الماضي فلتصم الشهر الحاضر، ثم إذا انتهى تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين أو لا يجب؟ في هذا تفصيل. إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم من العام الماضي لعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها، وإذا كان لغير عذر فمن العلماء من قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، ومنهم من قال تقضي ولا تطعم، وهذا القول هو الراجح أنها تقضي ولا تطعم، لأنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على وجوب الإطعام مع القضاء، فقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كفارة اليمين، هل يجوز تفطير 10 صوام من الذين يفطرهم مكتب توعية الجاليات بدلاً من الإطعام، وكم مقدار كفارة اليمين؟ مقدار كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وهذه 3 على التخيير، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. أما هل يجزئ عنها إفطار الصوام؟ فهذا نقول للسائل أطعم الصوام، أفطر الصوام لتنال أجرهم، وأطعمهم العشاء عن كفارة اليمين، فيكون تفطيرهم أول ما يأكلون بعد الغروب يكون هذا صدقة، والعشاء الذي يكون بعد المغرب يكون هذا هو طعام 10 مساكين عن اليمين. يقول أدفعه لتوعية الجاليات، سواء انك لتوعيه الجاليات او غيرهم، لكن لا بد ان تخبر من تدفعه اليهم بانه كفاره يمين من اجل ان يطعموا 10 لا يقلون عن 10. نعم. يقول فضيله الشيخ: امراه انقطعت عنها العاده 3 أشهر. نعم. يقول امراه انقطعت عنها العاده 3 أشهر ثم خرج منها دم، فحللت في المستشفى فقالوا لا يوجد حمل، فما حكم هذا الدم؟ هل تتوقف عن الصوم والصلاة أم ماذا تصنع، علما أنها من أول هذا الشهر والدم يخرج منها حتى الآن، فما توجيهك لها؟ هذه المرأة دمها دم نفاس، دم حيض، حيض، ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خالي من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صار الدم دم استحاضة، تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ: رجل يتعامل بتقسيط السيارات، إيش؟ رجل يتعامل بتقسيط السيارات أي يشتري سيارات ثم يبيعها بالأقساط، يدينها للناس، فكيف يخرج زكاتها؟ هل مع كل قسط أم إذا استكمل ثمن السيارة؟ أنا لا أرى جواز التقسيط المعروف عند الناس، وهو أن الإنسان يحتاج إلى سلعة ثم يذهب إلى التاجر ويقول أنا احتجت السلعة الفلانية، فيذهب التاجر إلى صاحبها ويشتريها ثم يبيعها على هذا المحتاج. أرى أن هذه معاملة باطلة وحرام، وأنها حيلة قريبة جدا إلى الربا. فبدلا من أن يعطيه دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اشتري السلعة التي تريد وهذه الألف بألف مئتين إلى سنة، صار يأتي بهذا العقد الصوري الذي لولا الطلب ما ذهب يشتريها. فهذه المعاملة من أصلها حرام، وإذا كانت حراما فلن أفتي بما يترتب عليها في مسألة الزكاة، يسأل عنها غيري حتى لا يظن أنني إذا أفتيت بما يجب فيها من الزكاة أنني أقررت أصل المعاملة. وأصل المعاملة عندي باطلة وحرام، وعلى من يتقي الله عز وجل أن يتنزه عنها. ونحن إذا قررنا هذه الحيلة القريبة بحيلة اليهود التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إنه لما حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم أذابوها وأكلوا ثمنها. اليهود حرمت عليهم الشحوم وقيل الشحم حرام، فماذا صنعوا؟ صاروا يذوبون الشحم حتى يكون دهنا ثم يبيعون الدهن ويأكلون ثمنه. فهم الآن هل أكلوا الشحم؟ لا، ولا الدهن أيضا، إنما تحيروا، حولوا الشحم إلى دهن ثم الدهن إلى ثمن. وهم أذكياء، ما ذهبوا يبيعون الشحم مباشرة خوفا من أن يقال هذه حيلة، لكن حيلة من وراء حيلة، ذوبوه أولا ثم باعوه وأكلوا الثمن، وجعل الرسول هذا حيلة ودعا بأن الله يقاتلهم على ذلك. أيما أقرب، هذه الحيلة أو حيلة هؤلاء الذين يبيعون بالتقسيط على الوجه المذكور في السؤال؟ الأخيرة أقرب حيلة، سهلة جدا، أنا أشتري السلعة التي تريدها ثم أبيع عليك ثمن مؤجل أكثر، كما لو أعطيتك قيمتها نقدا الآن واشتريتها أنت ثم جعلت عليك إضافة، لا فرق في الواقع، لا فرق. والحيل لا تجعل الحرام حلالا أبدا، بل تزيد الحرام قبحا إلى قبح، لأن حيلة ومكر خداع لله عز وجل. فعلى من تعامل بهذه المعاملة أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الدنيا والله ليست دار مقر، وليس التكاثر فيها هو الغبطة، الغبطة بالإيمان وتقوى الله عز وجل. وأن يدع الإنسان الشبه، الشيء اللي فيه الشبهة، حذرا من المحرم يقينا، فكيف بالشيء اللي ضار شبه فيه؟ نسأل الله لإخواننا السلامة والهداية. وهذا آخر سؤال. جزا الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.